أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سأبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل سليم يطلب التقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذه المحاضرة الثامنة في الدورة العلمية الثالثة توحيد العبادة حقيقة الإيمان وفي هذه المحاضرة بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن أحكام العبودية المتعلقة باللسان وعن أثرها في فهم حقيقة الإيمان إحنا اتكلمنا في المحاضرات السابقة عن أحكام العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب ودرجة المقتصدين والسابقين وفي المحاضرة السابقة اتكلمنا عن الصبر وإنه من عبوديات القلب وأعماله الواجبة بإجماع وردينا على حسب ما ذكر ابن القيم على من زعم أن الصبر من أنكر المنكر في طريق التوحيد اللي هو الشيخ الهروي واتكلمنا أيضا عن التوكل وإنه من أعمال القلوب الواجبة على المقتصدين والسابقين وتحدثنا أيضا عن الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ده من الواجبات وإن الرضا بالقضاء والقدر متردد بين الواجب والمستحب وأيضا اتكلمنا عن الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله وكيف يشاء الله أمرا يبغضه ولا يرضاه ولا يحبه إن شاء الله عز وجل قضية اللسان إحنا نتكلم دلوقتي على تصنيف لأحكام العبودية بشكل أو بطرح جديد نسعى فيه إلى ماذا أحكام العبودية أو توحيد العبودية أحكام العبودية اللي هي العبادة على حسب درجاتها التكليفية لما نقول أحكام العبودية يبقى الواجب مستحب مباح مكروه محرم صرف هذه العبوديات على درجاتها التشريعية لله عز وجل يبقى ده توحيد العبودية فعايزين توحيد العبودية المتعلق بكل ركن من أركان الإيمان أو أركان العبادة في الإنسان فالقلب تحدثنا عنه مفصلا وأظن يكفي ما ذكرناه وأجملنا ما يتعلق بالقلب ويستطيع إن شاء الله أي طالب علم أو أي شيخ إن شاء الله مستقبلا إن هو يمسك كل جزئية خاصة بالقلب يستقصيها بعد ذلك يعني إحنا ذكرنا اللي هي الشروط الضرورية اللازمة لإسلام الشخص وكونه من درجة المقتصدين أو درجة المقربين، زي الإخلاص، زي المحبة، الصدق، هذه الأمور الضرورية اتكلمنا عنها فيما يتعلق بالقلب، وعرفنا أن لازم يكون لها علامات تظهر على الإيه؟ على البدن، سواء في قول اللسان أو في عمل الجوارح وسائر الأركان. احنا بنحاول نشوف اللسان، لان اللسان بيتوقف عليه. ليه اللسان؟ يعني هما ليه يقولوا ايه؟ الايمان تصديق بالجنان وقول بايه؟ باللسان، وعمل بالجوارح والاركان. ليه يفردوا اللسان؟ ما بدخلوش اللسان ليه؟ تبع الجوارح. يعني هل اللسان جارحه؟ هنقول اللسان جارحه من الجوارح، لكن دايما يفردوه كركن، لان بيتعلق بهذا الركن شيء مستقل مش موجود في بقيه الجوارح. ولذلك احنا هنعرف دلوقتي موقع اللسان في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. اللسان جارحة من جوارح البدن، يتميز في الأساس بأنه هو أصل التخاطب بين الناس، لأن اللغات في الأصل، اللغات في حقيقتها تقوم على الحركات والسكنات التي تحدث في اللسان وفي الفم، واللي بتتنوع من لغة إلى إيه؟ إلى أخرى. وحقيقة اللغة مركبة من حركة اللسان اللي هي مخارج الحروف. أي لغة من اللغات، اللغة دي بتنقل أو وسيلة أو سفير عما في داخل الإنسان من قول ومن عمل، من اختيارات وقصود، من رغبات ونيات، بالإضافة إلى الخواطر وحديث النفس في الإنسان، بتنقل هذه المعاني إلى الآخرين، فوسيلة نقل. الشخص صادق فيها ولا كاذب؟ الشخص عندما يتكلم بما في قلبه هيترتب عليه أحكام شرعية، لأن ممكن تكون حتى بالنسبة للإشارات، هنتكلم دلوقتي عن المسألة دي، الإشارات اللي بتحصل من الإنسان أو الكتابة نفسها، هل دي بتتحسب عمل جوارح ولا قول من قول اللسان يتبع قول اللسان؟ الإشارة باليد يقوم عليها حكم إسلام شخص أو عدم إسلامه، الإشارة يقوم عليها فتية كما سنرى. وربنا لكن ربنا سبحانه وتعالى منع الإنسان بوسيلة التخاطب، فقال ألم نجعل له إيه؟ عينين ولسانا وشفتين، وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. دي آية من آيات الله عز وجل. يعني اللسان ده ممكن يكون واحد صنعته الكلام، يقول لك احنا شغلتنا الكلام، محامي مثلا شغلته الكلام في التعبير عما عجز عنه الشخص من الكلام، او لسانه ضعيف ما يقدرش ان هو يعبر عن مراده، فربنا اعطى بعض الناس القدره على ان يفعل ذلك فينقل كوسيله للايضاح والشرح، ترتبت عليها احكام وترتب عليها امور كثيره جدا. فاللسان لانه تابع للبدن فعليه عبوديات، شأنه فيها شأن البدن من باب الحق الفرع بالأصل. يعني اللسان لو قلنا هو فرع عن البدن، والبدن كله إما يكون في طاعة الله أو في معصية الله، يبقى اللسان هياخد جزء إما في طاعة الله أو فين؟ في معصية الله عز وجل، إما يكون في عبودية الله أو في عبودية غيره، يكون في الطاعة والتوحيد والإيمان أو يكون في الشرك والكفر والعصيان. فاللسان إن لم يحفظ على الطاعة والإيمان بيبقى سبب الهلكة والدخول في جهنم. ولذلك في حديث معاذ اللي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، الحديث صحيح، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا، فقلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجه. يعني كان معاذ شايف الحكاية بسيطة في قول اللسان، يعني قول اللسان ده عنده يعني حاجة، يعني الناس هتاخد بعض أو يعني ستؤاخذ على مثل هذا الكلام، أو هل يكب الناس على في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا إيه؟ حصائد ألسنتهم. لكن اللسان ممكن يكون مصيبة وسبب في الضلال. يعني ربنا لما ذكر اللسان في القرآن، لما جمعنا كل ما يتعلق باللسان مما ورد في القرآن، تلاقي أنه له دور خطير جدا جدا في توجيه الأمم وتوجيه الحضارات وتوجيه الاختيارات، وحتى ممكن يكون سبب في أن الإنسان يفعل شيء ما كانش بيرتب له، يعني كلمة طلعت منه ما خدش باله فبقت مصيبة ما عملش حسابه، اترتب عليها مؤاخذة وترفعت على قضية وحاجة ما كانتش في حسبانه خالص، لكن كلمة طلعت منه بدون قصد منه. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن اليهود قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالإيه؟ بالكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. نفس الكلام دلوقتي لما تلاقي لسان الفتية اللي موجودة الآن في العالم الإسلامي وفي بعض المؤسسات، يبقى الفتية فيها لي اللسان، يلوون ألسنتهم اللي احنا خدناها في باب التأويل، اللي متيمية قال ده مش تأويل ده اسمه ايه؟ تحريف، ان انت تحرف الكلام عن مواضعه. اخبلك ازاي؟ ربنا سبحانه يحرفون الكلمة عن مواضعه، عن من بعد مواضعه. قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بايه؟ بألسنته وطعنا في الدين. سبحان الله، يعني ممكن اللسان يحور القضايا تحويرا تاما ويكون سببا في ضياع الحق، وزي ما حصل لما في قضية أم المؤمنين عائشة لما اتهموها بصفوان، قال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ابن القيم بيقول حفظ اللسان ألا يخرج لفظة ضائعة أو يخرج منه لفظة إيه؟ ضائعة، بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح أو فائدة أم لا. ده الحكيم اللي ربنا ذكر في شأنه يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا إيه؟ سديدا. إن لم يكن فيها ربح أمسك عنه، وإن كان فيها ربح نظر هل تفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه. لو نظر بهذا المنهج أظن يحفظ لسانه ويبقى هنا عبودية حتتحقق على وجه الكمال. ودايما نصيحة الإخوة، يعني ما يكونش كلامك كتير، اسمع الأول، ما تتكلمش أنت وتقعد ترغي كتير، لأن الكلام الكتير بيوقع في خطأ، إلا إذا كنت أنت في مقام مبادرة، يعني أنت اللي بتلقوا المحاضرة وهما بيسمعوا، يبقى في هذه الحالة تتكلم وتنطلق. لكن في محاورة أو بتسمع من واحد أصبر عليه لغاية ما تاخد منه كل حاجة، بعد ما تسمع منه نقل الكلام ورد عليه بالقدر اللي فيه، يعني الكلمة منضبطة على المراد ما تزيدش. وبعدين في الأحكام هنا ابن القيم بيقول الساكت عن الحق شيطان إيه؟ أخرس، عاص لله، مراء مداهن، إذا لم يخف على نفسه، يعني لو كان خايف على نفسه هيخرج من الحكاية دي، ساكت عشان إن يخاف على نفسه الهلكة، فيبقى عارف الحق وساكت، لأن لو اتكلم ممكن يؤذوه وإزاء شديد، بس ده طبعا ما يمنعش إن يتكلم بالحق. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، خلي بالك، الساكت عن الحق شيطان إيه؟ أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. وأكثر الخلق منحرف في كلامي وسكوتي، فهم بين هذين النوعين، يا شيطان ده أكثر الخلق، يا شيطان ناطق، يا شيطان إيه؟ أخرس. فالشيطان الأخرس اللي بيحول فيه الحق الباطل. كل من تكلم بكلام حارب فيه الله ورسوله فهو شيطان ناطق، زي ما ربنا قال ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الإيه؟ الكذب أن لهم الحسنى. دي يعني كلام باطل في غير محله. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. بيضربوا مثل جميل، يقول لك عايز تستدل على ما في القلوب انظر إلى حركة اللسان، لسان يطلعك على ما في القلب. أنا بتكلم على أهمية وموقع اللسان في قضية الإيمان، اللسان بيطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى، لأن طبعا ما فيش واحد بيتخلق وساكت على طول، ولأن عليه أخرس ما بتكلمش، وإن كان حتى الأخرس لما نتكلم على بدائل القول هتيجي تبص تلاقي بيتكلم برضه ويحسب له قول لكن مش باللسان. فهنا بيقول او التشبيه اللي ذكره يحيى بن معاذ بيقول القلب كالقدور تغلي بما فيه، زي القدر حاطط فيه اكل او شرب وبيغلي، وألسنتها مغارفها زي جاب مغرفة بتطلع منه. فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك بما في قلبه، حلو حامض عذب أجاج غير ذلك، يبين لك طعم قلبه اغتراف لسان. يعني لما جود في المغرفة بتدوق تعرف الرجل ده بالضبط بيتكلم فيه. فاللسان لا يمكن إن إحنا نتجاهله في أركان الإيمان، لازم في اللسان ننظر إليه ونشوف اللسان معبر عن ما في القلب. فيستحيل إن واحد يقول لك مثلا أنا عندي إيمان في القلب وما يطلعش على اللسان وحتى كلمة تدل على إيمانه أو على إسلامه. طيب هنا سؤال، هل في حق اللسان كلام مباح متساوي الطرفين؟ يعني إحنا بنقول اللسان إحنا خصناه بالذكر في أركان الإيمان، فأنتوا عارفين إن الأحكام العبودية تنقسم إلى 5 أقسام، الواجب يقابله إيه؟ الحرام، والمستحب يقابله المكروه، واللي في الوسط المباح. دي في أحكام العبودية، الأحكام التكليفية. فهل بالنسبة لللسان في حكم مباح في الكلام؟ نقول لك ده كلام مباح مستوى الطرفين، لا ياخد عليه ثواب، لا ياخد فيه ثواب ولا عليه ايه عقاب. المسألة دي برضو دققوا فيها وتكلموا عنها لأنها مهمة جدا. يقول لك اختلف السلف هل في حق اللسان كلام مباح متساوي الطرفين على قولين. شوفوا أنا حررت المسألة حتى بعد ما هم خلصوها، فشوفوا الرأي اللي حنقول. القول الأول بيقول لك لا يخلو كل ما يتكلم به إما يكون له أو إيه أو عليه، ما عندوش حاجة حكاية مباح دي، وليس في حقه شيء لا له ولا عليه. يعني أي حاجة بتتكلم فيها يا لك يا عليك. واحتجوا بحديث مشهور وإن كان ضعيف، وهو كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما ولاه. واحتجوا بأنه يكتب كلامه كله ولا يكتب إلا الخير والشر، بس دي برضو حجة ما تعتبرش قوية قوي، لأن أصلا الملائكة بتكتب العمل وبتكتب الأجر، فالأجر شيء والعمل شيء. يعني ممكن واحد الفعل المباح بالكتب بالكتب، بس عدد الثواب عليه أو العقاب قد إيه الله أعلم في نظام الجزاء اللي تضع الملائكة على العمل. قالوا لأن كثير، وقال الطائفة بل هذا الكلام مباح لا له ولا عليه كما في حركات الجوارح. قالوا لأن كثيرا من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهي، وهذا شأن المباح. فابن القيم بيقول التحقيق، خلي بالكم بيرجح الرأي الأول، إن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين، بل إما راجحة وإما إيه مرجوح. يعني أي كلمة بتنطق بها يا إما لك يا إما عليك، لأن للسان شأنا ليس لسائر الجوارح. وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر يعني تغطيه، بتوقف استنى، لأن كلمة كفرت الشيء الكفر جاي من معنى التغطية، يعجبوا الزراع سماهم ليغيظ من الكفار، الكفار كفار لأنهم يغطون البذرة بالتراب أو ما شابه ذلك، تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا. يعني الأعضاء بتوقف اللسان كأنها بتغطيه، تقول استنى ما تحركش، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد وألسنتهم، وكل ما يتلفظ به اللسان، فإما يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا يكون، فإن كان يبقى راجح وإن لم يكن يبقى مرجوح، يبقى ما فيش حاجة اسمها إيه مباح بالنسبة لكلام اللسان. ده رأي ابن القيم، هذا بخلاف سائر الجوارح. الجوارح صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين. يعني في الجوارح مثلا بالنسبة لحركات البدن أو حركات اليد أو ما شابه ذلك، في حركة مباحة وحركة مستحبة ومكروهة ومحرمة إلى غير ذلك. أما حركة اللسان بما لا ينفع به فلا يكون إلا مضرة فتأمله. فواحد قال لك إيه؟ طب افرض اللسان تحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين، فيبقى حكم الحركة دي، اخبرك ازاي الحركة البدن يعني المستوية الطرفين اللي هي من المباحات، الكلام المتعلق بأدائها هيبقى ايه؟ مباح، مش كده برضو يا اخوانا؟ يعني ما تعلق بالمباح هيبقى مباح. قيل حركته بها عند الحاجة إليها راجحة، وعند عدم الحاجة إليها مرجوح، لا تفيد فتكون عليه لا له. المهم ابن القيم مع ترجيح إن اللسان ما فيش في حقه مباح، يا له يا إيه يعني، لكن في رأي يجمع بالاتنين دول، وهو ده اللي احنا كتبناه وقلناه. هو إيه؟ اللسان في الحقيقة هنعرف دلوقتي وظيفته إيه؟ يقوم بوظيفتين. الوظيفة الأولى اللي في اللسان هو القول اللي لها شأن ليس لبقية الجوارح، اللي ربنا عبر عنها بهذه النعمة، نعمة الكلام، واختلاف ألسنتكم وألوانكم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فباعتبار الوظيفة الأولى اللي هي القول إحنا مع ابن القيم فيه، أي كلمة هتنطق بها يا لك يا عليك، والأحاديث اللي جاية بتوضح الكلام ده. لكن باعتبار الوظيفة التانية، إيه هي الوظيفة التانية؟ العمل، لأن اللسان له عمل، يعني له قول وله إيه؟ عمل. هنعرف عمل اللسان إيه؟ يعني نقول مثلا التذوق، التذوق ده يدخل ضمن القول ولا العمل؟ العمل. فطالما هو العمل يبقى يخضع مع الإيه؟ مع عمل الجوارح، يبقى في حق على طول طرف المباح موجود متساوي الطرفين من جهة العمل. أما من جهة القول فالأحاديث تدل على إن يا إما له يا إما إيه؟ يا إما عليه. يبقى كده جمعنا بين الرأيين ومفيش خلاف، لأن هو فعلا الأمور كده، إن اللسان له قول وله عمل. ولذلك لما يتكلموا عن قضية الإيمان، أنا هقول لكم اختصارا مع إن الكلام ده هيجي، الإيمان له كم ركن؟ ها؟ الإيمان باعتبار تصديق الخبر له كم ركن؟ ستة. وباعتبار تنفيذ الأمر ثلاثة، ممكن يبقى اثنين باعتبار تنفيذ الأمر، يعني باعتبار تصديق الخبر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، دي عرفناها لأن كلها في باب تصديق الأخبار. لكن في باب تنفيذ الأوامر خلي بالك، أنا حنفذ بإيه؟ بالقلب واللسان والإيه؟ والجوارح. طيب ممكن في باب تنفيذ الأمر، خلي بالكم عشان الحاجات دي مهمة جدا وحقنا تفصيلا هنتكلم عنها بالتفصيل، ممكن يكون له ركنين، ممكن يكون له ثلاثة، ممكن يكون له أربعة، ممكن يكون خمسة، ممكن يكون ستة، وده هتلاقيه في كلام السلف كلهم، يعني لما جمعنا كلامهم لقينا كده. أقول لك الإيمان قول وعمل، كم ركن؟ اثنين، باعتبار إن في قول في القلب وقول للسان، لما تجمع الاثنين يبقى يسموهم قول، وفي عمل للقلب وعمل للسان وعمل الجوارح، يبقى كام؟ يبقى اثنين، يبقى قول وعمل، كويس كده. طب لما اقول لك تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يبقى في ثلاثة. طب والتصديق من اين جاء؟ هل التصديق قول ولا عمل؟ اقول لك التصديق قول او علم يعني، واستعداد للعمل، فما يبقاش تصديق كده، لان التصديق له عمل وله قول، وإنما التصديق مركب من الاثنين، من علم اللي هو بيسموه قول القلب مع استعداد للإيه؟ للعمل. واضحة النقطة ديت؟ فلما نقول قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح بينا في كام؟ أربعة ولا ثلاثة؟ ردوا، أنتوا شايفين إيدي فيها كام؟ أربعة، مش محتاجة كلام. فلما أجمع قول القلب مع عمل القلب وسموهم تصديق، هيبقى الثلاث الاربع دول بقوا كام؟ ها؟ بقوا ثلاثة. لان احنا ضمينا قول القلب مع عمل القلب وسميناه تصديق، فبقي قول اللسان وعمل الجوارح بينا في كام؟ اهو ثلاثة اهو. فيقول لك الايمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، مظبوط. طب قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح بينا في كام؟ أربعة، ودي اللي قاله الشيخ حافظ حكمي، يعني الشيخ حافظ حكمي وطبعا غيره قال الكلام ده وحنجيبه. دققوا المسألة، عند التحقيق هنعرف ان هي أربعة أساسية. طب وهيلك طب ما ممكن يبقوا خمسة، خمسة ازاي؟ هنعرفها النهاردة. احنا متفقين ان في قول للقلب وعمل للايه؟ القلب، مش كده؟ طب وفي قول للسان وعمل للايه؟ للسان، عمل للسان وعمل الجوارح، بقوا كام؟ خمسة. طب قالوا طب نخلوهم ست، ستة ازاي؟ قال قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وقول الجوارح وعمل الجوارح. في قول الجوارح؟ اه في قول الجوارح، لان الجوارح بتقوم بوظيفه مكان اللسان في حاله انعدام القول او ضعف. واضحه كده؟ وهذا هنعرفها دلوقتي. فيبقى دلوقتي لقول الجوارح، اه الجوارح لها قول بس الاساس فيها العمل. طب واللسان؟ اللسان له عمل والاساس فيه ايه؟ القول. فلو قلت اتنين ماشي، لو قلت تلاته ماشي، لو قلت اربعه ماشي، خمسه ماشي، سته ماشي، بس تشوف اللي بيتكلم قصده ايه. بل دي من الاسباب اللي ادت الى اختلاف الناس في مساله اركان الايمان في قضيه العمل، ان اللي بيتكلم في المساله ضيق الافق والنظره، انما لو نظر الادله بتوسعها فسيجد ان الامور الشريعه ما فيش فيها شيء يعارض بعضه بعضا. تفضل الاخ يأذن العشاء ان شاء الله. إذن أركان الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر في كم ركن؟ ممكن يبقى إيه؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، مفيش تعارض بينهم. ودي إن شاء الله على ملف كده نعرضه بالبروجيكتور على الباوربوينت لما تيجي محاضرة من المحاضرات نجمع فيها الأركان بتفصيل، هتشعروا إن أنت بتتعامل مع في قضية الإيمان مع هندسة. أي والله أنا بشوف داخل النصوص القرآنية كأن أنت عايش مع رسومات هندسية متشابكة وقوية ومنطقية، زي معادلات ماشية معها، معادلات رياضية فيها. سبحان الله، ما فيش ليس فيها شيء يناقض الآخر، بل كل الآراء يكمل بعضها بعضا. يعني احنا بنشوف الرأي ابن القيم بيقول لك الكلام فيه مباح ولا ما فيش فيه مباح، اختلفوا على رأيين، ما فيش تعارض بين الرأيين، لأن باعتبار العمل في مباح، لكن باعتبار القول أهو التحقيق أن اللسان له وظيفتان زي ما هيجي دلوقتي، أحدهما القول والثاني العمل. فباعتبار القول فهو إما له وإما عليه، وباعتبار جارحة تتبع أعمال الجوارح فيسري عليها بقية الأحكام التكليفية المتعلقة بالجوارح. يعني في حديث أنس اللي رواه الإمام أحمد وحسن الشيخ الألباني، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. وأيضا عند الترمذي وحسن الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله، حسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. هو طبعا يقصد هنا بالفم اللسان، على اعتبار أنه قول ولا عمل؟ قول، على أنه قول. وبعدين ابن القيم بيتكلم على أهمية اللسان فبقول إيه؟ بقول: من العجب، ودي حاجة يعني غريبة شوية، أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام، ممكن ما يأكلش حرام ولا يظلم، ويهون عليه ان يعني يكون عنده عزيمه قويه في الاحتراز من الزنا والسرقه يمتنع عنها وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، لكن يصعب عليه التحفظ منين؟ من حركه اللسان. حتى يرى الرجل يشار اليه، او حتى يرى الرجل يشار اليه بالدين والزهد والعباده وهو يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها ايه؟ بالا، يزل بالكلمة الواحدة بين المشرق والمغرب. وده بقول لك الواحد يعني الواحد يلزم الصمت ولا يتكلم إلا عند الضرورة وعند الحاجة. وطبعا الصمت مطلقا لا نعنيه، وإنما نعني الصمت عن الكلام اللي ملوش عوزة. والكلام ده ملوش عوزة، ملوش عوزة ليه؟ لأن أي كلام يطلع يا في ضرورة أخي بالك إزاي ضرورة القول يبقى مالوش عوزه حتى في المنطق بالنسبة لعامة الناس، لكن ذكر الله أفضل الكلام وبتعدي فيه حسنات كثيرة جدا جدا. وضرب ابن القيم أمثلة احنا ذكرنا طبعا فيها زي حديث جندب ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، حديث رواه مسلم، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. كلمة طلعت منه أحبطت عمله. وبرضه حديث كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين كان أحدهما يزنب والآخر مجتهد في العبادة، أنتم تعرفون هذا وما موجود في المذكرة إن شاء الله عز وجل، مش هنطول عشان المذكرة النهاردة برضه مش طويلة قوي، يعني احنا عملنا 42 صفحة فإحنا في صفحة 8 والحمد لله. روى البخاري من حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. بعض الأحاديث ذكرناها، يريد هذه الأحاديث تحفظ فإنها تفيد جدا جدا طالب العلم، وإحنا كاتبين في أول كل محاضرة ومتسجلة في شرائط الفيديو لابد من حفظ التعريفات وحفظ الأحاديث والآيات القرآنية اللي وردت في كل محاضرة، صدقوني لو واحد حفظها خصوصا لما يكون إمام وخطيب هيبقى شيء جميل جدا لما يتكلم في الموضوع ينطلق فيه. حصائد اللسان، حصائد اللسان بتجمع من مخرجين يمثلان وظيفة اللسان في الإنسان. الوظيفة الأولى إخراج ما في القلب من قول في منطقة حديث النفس أو علم مخزون في العقل أو عمل في منطقة الكسب، إخراج ذلك للآخرين، وهي المسمى بقول اللسان. ركزوا معايا عشان نفصل الأمور. قول اللسان ماهيته كقول، قول اللسان بيخرج ما في القلب من حديث النفس والخواطر التي تدب في القلب مع العلم المخزون في العقل وفي الذاكرة مع النيات والعمل الموجود في منطقة الكسب، دي الموجود جوه، عشان يخرج بره والناس تعرف ايه اللي جوه لازم ايه؟ قول اللسان، لان العلم بينقل عن طريق اللسان، نقل العلم في الاساس اللسان من خلال الدعوه في التعليم، وهنشوف دلوقتي كيف ان الحجه تقام على كلمه ينطق بها الانسان. الله عز وجل خلق اللسان في الإنسان وبه صار متكلما وهو الوسيلة الرئيسية والأولى، يعني بنسبة مثلا نقول 80% من القول بيقوم بها إيه؟ اللسان، 80% أو أكثر كمان. وطبعا المفترض في إن لسان الإنسان بيبقى فيه حسن البيان في التعبير عن المراد، لأن الكلام اللي بيطلع يطلع بمقاس مظبوط على اللي في القلب اللي انت عايز توصله، يطلع زيادة شوية يطلع أقل، يعني الكلام اللي انت بتتكلم فيه بتكلم كلام، الكلام ده هو نقول عليه كلام فارغ إن ما كانش فيه المعلومات اللي جوه اللي هتطلع للناس. خبالك ازاي الشخص إن كان كلامه أدي مراده الداخلي أو اللي موجود اللي عايز ينقله، نقول هذه حكمة اتحكم فيها القول على قد المراد على قد العلم اللي موجود. فالكلام فيه علم، كلام فيه حكمة، إنما لو ما فيش فيه نسميه كلام إيه؟ فاضي، أجوف، فارغ من المعلومات. إن الكلام لازم زي وعاء، ما هو الكلام عبارة عن إيه؟ تصور كده وعاء فيه مية، فالمية دي دلوقتي حواها الوعاء، لو ما فيش فيه مية يبقى الوعاء موجود لكن إيه؟ فارغ. طيب الوعاء بيمثل الكلمات اللي الحروف والأصوات اللي بتطلع، داخل الكلمات ديت معلومات. فلو كانت المعلومات أدي الكلمات يبقى في الحالة دي الكلام فيه حكمة، فيه حجة، فيه بيان. إن كان الكلام كتير والمعلومات قليلة يبقى إيه؟ كلام يعني أجوف، أو كلام لا يحمل علما، خصوصا لما يكون ما فيش حاجة خالص كده. إنما لو ضاق الكلام والمعلومات أكثر يبقى في هذه الحالة نقول الشخص ده غير فصيح، لا يعبر عن مراده. ودي كلها جات مصطلحات شرعية. شوفوا عندكم، أفضل واحد كان في الفصاحة والبلاغة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوتي جوامع الإيه؟ الكلم، يعبر عن مراده بأقصر ما يمكن وأفضل ما يمكن، وكلام كله حكم. كان موصوف بكمال البيان وفصاحة اللسان، وأطل من الفصاحة على كل نهاية، وبلغ من البلاغة كل غاية. أوتي سلامة الطبع، براعة المنزع، عزوبة اللفظ، حسن الإيراد، جزالة القول، إلى غير ذلك مما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. ويكفي أنه قال أوتيت إيه، وهذا مما فضل به على الأنبياء، أوتيت جوامع الكلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه ميزة عجيبة شوي، إن هو عليه الصلاة والسلام كان يكلم كل حي من أحياء العرب بلغة، ما كانش يقتصر على لغة واحدة، وهو إنما نشأ على لغة بني سعد وقريش، وكان يعرف لغات غيرهم، حتى كانوا يتعجبون منه صلى الله عليه وسلم ويقولون ما رأينا بالذي وأفصح منه. يعني لما واحد يتعلم لهجة معينة، يعني شوف أنت أما نيجي إحنا هنا دلوقتي، لما واحد يروح اسكندرية فيتكلم اسكندراني، ويروح بورسعيد يبقى بورسعيدي، في الصعيد يبقى كلامه صعيدي، ويفهم لغتهم ولهجتهم لأن لهم اصطلاحات. أنا أذكر مرة من المرات إحنا عندنا كان كلية الشريعة وأصول الدين اللي كنت بدرس فيها في جامعة الملك خالد فيها قبائل شتى، يعني شفناهم هناك، فأكثر من حوالي مثلا الفصل الواحد قاعة المحاضرات فيها يجي 30 قبيلة، كل قبيلة بتتكلم بلهجة ما تفهمش التانية. ففي يوم من الأيام أنا بشرح حاجة عجبت واحد من الطلاب فبقول ربنا يزجفك يا أستاذ. بقول له يزجفك إيه؟ أنت تقول إيه؟ فإيه كلمة يزجفك دي؟ طبعا أنا بصيت لزمايله، أنتوا فاهمين هو قال إيه؟ قالوا لا. فواحد جنبه من القبيلة بتاعته قال إحنا كلمة يزجفك دي عندنا يعني ربنا يعليك لغاية ما تبقى فين؟ في السقف. فشوفوا اللهجة بتختلف من شخص لآخر من نفس البلد ونفس الوضع. فلما يجي واحد مثلا يتكلم ويكون فاهم كل اللهجات دي ده حاجة تانية خالص. وهذا معلوم عند الفصحاء العرب العرباء، ويقف على معرفة ذلك بالذوق والمشاهدة من كان عارفا بلسان العرب ولغتهم. سبحان الله. والرسول قال بعثت بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ونصرت بالرعب، إلى آخر ما ذكر. ولذلك ربنا حذر بقى كل فصيح اللي لسانه يعني بيتكلم بدقة وبيان، لو وصل إلى درجة عالية في التعبير وحسن البيان إن يستخدم ذلك في أكل أموال الناس بالباطل. لك ده محامي شاطر هيطلعك من الموضوع، من الجريمة اللي عملتها زي الشعرة من العجيب. يا الله. تعرفين طبعا اللي ورد في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها رواه البخاري، أنا صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتي من إيه؟ من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله أي بناء على كلامه وحجتي فإنما أقتطع له قطعة من إيه؟ النار فلا يأخذها. ولذلك دي ميزة الشريعة الإسلامية، لأن القوانين بيبقى لها ثغرات بالنسبة للقوانين الوضعية، ولو واحد ألحن بالحجة حتى لو قوانين شرعية ممكن يفلت. لكن الرسول هنا في الحالة دي ترد لإيمانه، لو أنت أخذتها ظلم يبقى بقتطع لك قطعة منين؟ من النار. ولذلك بالنسبة للسان ربنا سبحانه وتعالى لا يرسل رسولا، شوف الحكمة، إلا بلسان إيه؟ قومه، في تبليغ الدعوة وإقامة الحج، يرسله بلسان قويم، قوي في البيان وميسر في إخراج الألفاظ. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لأن لو واحد جاي رسول بلغة أخرى عمره ما هيظهر البيان. ولذلك لما حصل أن موسى عليه السلام ربنا أرسله، وكان لسان موسى عليه السلام فيه شيء من عجز في الفصاحة، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي أمري واحلل عقدة يفقه قولي. دعا بين ربنا في الكيلو ويلي. وحتى لما واحد يجي يتكلم ولا حاجة، لو حافظ 100%، لو انت حافظ الخطب وحافظ الدرس تماما وتيجي تتكلم، يبقى لازم تسأل الله قبلها ان يسر لك الأمر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ايه من لساني، لأن ممكن يجي يتكلم يتلخبط فالكلمة تطلع منه غصب عنه. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق إيه؟ يعني انطلاق اللسان مرتبط بالتأثير اللي في الجنان، فممكن واحد يغضب الغضب يعجل عليه في القول فيضيق صدره لا ينطلق لسانه، لكن لو كان منشرح الصدر وهادي ومبسوط خبالك إزاي يبقى الكلام هيطلع مرتب وطيب. فأرسل إلى هارون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. ما فيش واحد مثلا يحاول إن مثلا لو دخل في مناظرة أو في محاورة إن يعني يقول لك أنا كفاية لهم، مش كفاية الحكاية دي. إحنا نقول لازم يكون معك حد في الغالب، وإن كان الواحد فصيح في اللسان يقدر يتكلم ما فيش إشكال، بس اللي موجود معاك ريد أن إيه يصدقني، يعني حتى على الأقل لو أنا مثلا ذكرت حتة ونسيت تغافلت عن دليل تاني يجيبه خبالك إزاي، فبتبقى الحجة أقوى. طيب عايزين بقى نشوف البدائل اللي بتقوم مقام اللسان. إحنا قلنا الأصل في القول إيه اللسان. عايز أعرف اللي في قلبك يبقى لازم اللسان يتكلم على طول. طيب افرض ربنا ابتلى واحد في قضية عجز اللسان، حال البكم أو تعطل اللسان عن القيام بدوره لآفة فيه، يعني ممكن يكون لسانه كويس كل حاجة بس مثلا في مشكلة ومش عارف يتكلم وقت، أو كثرة الانشغال لدرجة أن كثرة الكلام أتعبته فتعب، بيحصل واحد تتكلم معاه كتير فعلى ما يطلع الكلمة فيه لأنه هو تعبان من أو الناس كتير بتسأل فبيكلم واحد والتاني عايز الإجابة فلازم يكون فيه بدأ. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه بدأ. خلي بالكم لأن الكلام اللي جاي ده دقيق شوي عشان مسألة إقامة الحجة هتفيدنا جامد جدا. ربنا جعل من البدائل ما يحل محل اللسان وتقام به الحجة على العباد، منها الكتابة. الكتابة بيبقى عمل جوارح باليد مش كده برضه، بس الكتابة لا تحسب عملا ولكن تحسب إيه قولا. ولولا هذه الكتابة احنا ما سمعناش الرسول عليه السلام. حد سمع؟ ردوا يا اخوان، احنا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، جبنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منين؟ ها؟ من الكتابة. فقول الرسول نقل إلينا منقولا حيا من خلال القول المكتوب، كذا بالنسبة للقرآن. ودي مهمة جدا في اعتقاد أهل السنة في إن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، نقل إلينا ليس بلسان النبي صلى الله عليه وسلم بالمباشر ولكن باللسان المكتوب. فأصبح القرآن من يوم ما دون حتى الآن وإلى أن تقوم الساعة هو كلام رب العالمين، كأنك بتسمع من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حل محل ذلك إيه؟ الكتابة. اللسان الصامت الناطق بأحاديث النفس وخواطر القلب ومراداته، سواء وجد التخاطب الشفوي أو انعدم، يعني سواء بيتكلم لسانه أو بيتكلمش الكتابة. ولذلك أنت لو عايز تسيب أثر كويس يبقى تسيب كتاب. كتاب أنفع من تسجيل الكلام. خلي بالكم النقطة دي، إن بعض الناس ممكن يعني يهتم بقضية الكلام لكن الكتابة الأفيد فيها إيه؟ لأن الكتاب لسان صامت بيتنقل في كل مكان وفي كل زمان. صحيح دلوقتي أصبح اللسان المباشر بتسجل، يعني المحاضرة بتسجل صوت وصورة، ده ما كانش موجود في السابقين. لكن لو ده ما كان، تخيلنا أن الكتابة نفس الكلام كده ما كانش بتكتب، وعلم البخاري والحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان البخاري سبب في نقلها كانت هتفقد. فالكتابة سبب في وسيلتها في نقلها، ويبقى الإنسان ناطقا متكلما بما كتب إلى أن تقوم الساعة. طبعا الأمور اتغيرت شوية. حتى الواحد دلوقتي يا أخوانا لما تيجي تشوف نصوص مكتوبة ونصوص مسموعة تلاقي الناس وخصوصا الباحثين يفضلوا الايه؟ المكتوب. يفضل المكتوب. يقول لك طب اسمع. لك يا اخي والله ده اصل السماع لازم اعيش الحدث معاك انني كنت معاه ساعتها، انما الكتابه بتختصر لي كتير. شوفوا بقى كيف قامت الحجه بالكتاب. الرسول عليه السلام ارسل رساله الى ايه؟ هرقل. قامت بها الحجه على قومه. روى البخاري من حديث ابن عباس أن وسلم أرسل رسالة إلى عظيم الروم جاء فيها. تخيلوا بقى لو كان عظيم الروم استجاب النبي عليه السلام. الروم دول كلهم كانوا يكونوا دخلوا في الإسلام، فرفضه اتحمل وزر كل هؤلاء الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. هو ما شافش الرسول عليه السلام، بس رسالة صغيرة زي كده دي هتعتبر من عمل الجوارح ولا من قول اللسان؟ هل يشك؟ ولذلك هنا مسألة الناس اللي عايزة تكذب بالسنة، وللأسف والناس دكاترة في الأزهر يقول لك ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر. ليه؟ يقول لك مش موجودة في القرآن، ما فيش نص صريح يقول لك فيه عذاب قبر في القرآن. كلمة عذاب قبر كده موجودة في القرآن؟ هاتها من القرآن. بالك ازاي؟ طب الأحاديث صريحة واضحة زي الشمس، مش محتاج الكلام كتير. يقول لك لا لا لا لا، ده ما نقدرش ناخد بيه. طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى هرقل؟ ده رسالة مكتوبة، والخط أيامها غير الخط أيامنا، مش كده برضه؟ يعني ايام ما يدوب بس كده ايه، شرط بسيطه وحاجات بسيطه. وقامت بها الحجه على هؤلاء. يعني هرقل لما ربنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل رساله وقال فيها قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، هرقل ادرك مصير جيل بكامله. ممكن يكون يعني هذا الجيل يدخل الجنه وربنا سبحانه وتعالى يجعله يسود العالم باسره. لما الرسالة وصلته، قصة أبو سفيان معروفة، جمع عظماء الروم وأغلق عليهم دسكرة زي سور كده قفلوا عليهم. قال لهم يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش الأبواب رفضا، زي حمير الوحشية كله انفض عن هرقل. فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وآيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه. ده كان آخر شأن هرقل. انتوا عارفين بسبب بقى احنا اعتبرنا هنا الكتابة قول لسان، فنوع الكفر اللي وقع فيه هرقل بسبب ان هو قول لسان نوع اسمه نوع كفر الجحود. خلي بالك هيختلط على البعض لك ده كفر اعراض. كل انواع الكفر اعراض، وما فيش كفر الا باعراض. اي كفر لازم يكون فيه اعراض، لان الاعراض اراده القلب للكفر، والاراده لازم تكون موجود في كل انواع الكفر. لكن النوع هو بسبب انعدام قول اللسان وعدم النطق بالشهادتين مع العلم بالحق كان كفر جحود. ولما يجي في الكلام عن انواع الكفر هتعرف ان نوع الكفر بتاع هرقل كفر جحود بسبب قول اللسان، والحجه وصلته، ودي هتيجي لنا ان شاء الله عز وجل بالتفصيل. لكن هنا هو الرساله وصلت معبره عن ايه؟ قول اللسان. يعني الرسول بعته كان الرسول اللي بيكلمه بالظبط، زي ما بيكلم كل واحد فينا من خلال قراءه كلامه او قراءه القران كلام رب العالمين. يبقى الرسالة دي المكتوبة قولا، تعد قولا بديلا عن اللسان ولغة لإقامة الحج على ملك الرومان ومن معه. ولو تصورنا استجابتهم لتلك الرسالة تغيرت الأمور، ولكانت مشيئة الله في إيمانهم، لكنها مشيئة الله أن يعذبهم بإيه؟ بعدلهم. لحكمة ربنا سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله. شوفوا البخاري لما بيتكلم على مسألة قول اللسان، الباب ما يذكر في المناولة. عارفين المناولة؟ وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. يعني واحد مثلا يديك صحيح البخاري مناولة، أو الشيخ كتب الحديث عنده في كتاب فيديه لطلاب العلم إيه؟ مناولة. يبقى هو أخذ الحديث من مين؟ من شيخي، لأن مكتوب. بس هتفرق المناولة في إيه؟ في إن كمية المعلومات اللي بتيجي في المناولة أكتر من اللي بتيجي في الحديث في خلال ساعة أو ساعتين. فهو لما يديله مثلا مناولة لكتبه تختلف عن إنه يتكلم في إيه؟ في حديث ويسمع منه الحدثني فلان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الأفاق. شوف البخاري بيستدل على مسألة المناولة على مسألة إنه نسخ المصحف ونقله إلى البلدان. يبقى كلام ربنا سبحانه وتعالى انتقل، مش لازم ينتقل المصحف اللي كتبه عثمان بذاته، وإنما نسخه ونسخه كلها زي ما بحصل الوقت في الكتب عندما تطبع وتصور. واحتج أيضا بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حتى الأحكام التكليفية الرسول يكتب له، يقول له: ما تقرأش الكلام إلا في الوقت الفلاني في المكان الفلاني. وكذلك قامت الحجة على عظيم البحرين، وعظيم البحرين دفعا إلى كسرى، وكسرى لما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. دي الكتاب. تعالوا بقى للبديل الثاني. البديل الثاني اللي بيعتبر قول الإشارة باليد والإيماء بالرأس، دي قول، مع إن دي عمل جوارح، خلي بالكم يعني ده عمل جوارح، بس قام مقام اللسان، والأصل في الجوارح العمل، والقول تابع. هيبقى القول تابع لإيه؟ للسان. قول الجوارح هيبقى تابع للسان، لأن الأصل اللسان ومعاه شوية من الجوارح كقول. وبرضو نفس الكلام في العكس، الأصل في الجوارح الإيه؟ العمل، ومعها شوية من اللسان كعمل. فاللسان هيدخل كجارح. فلما أقول لك الإيمان قول وعمل في اللسان وقول وعمل في الجوارح، ما فيش إشكال. وقول وعمل في القلب، ما فيش إشكال ولا حاجة، لأن كل حاجة لها مخرجها، وهذه أمور توضحنا حقيقة الإيمان. البخاري أورد عدة أحاديث في إن الفتية اللي هي مفترض تكون قول تكون بالإشارة والإيماء باليد. فقال في كتاب العلم: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. واستدل لذلك بحديث ابن عباس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومى بيده، قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده، ولا حرج. خبر لك إزاي؟ يعني هو اللي حصل إيه؟ يعني تخيل بقى 100,000 واحد مع النبي عليه السلام، وكل واحد ده الكلام ده في أيام التشريق، فهو رايح بقى اللي هيذبح واللي هيرمي، فيعمل إيه في النسك؟ يعني يرمي الأول ولا يذبح الأول؟ فالأسئلة كتير جدا، وكثرة السؤال تعجز النبي عليه السلام أن يتكلم مع كل الناس. فهو طبعا أجاب بقول اللسان: افعل ولا حرج. هتلاقي في روايات يقول لك افعل ايه ولا حرج، بس بعد كده بقى هو ركب على الدابه والناس جاي تسال كل مكان، فهو اعمل له كده، يبقى دي معناها ايه؟ افعل. دي قول ولا عمل؟ يتحسب قول ولا عمل؟ قول. لما يشاور له بايده ماشي، خد بالك ازاي؟ زي دلوقتي مثلا هترتب عليها، مثلا نيجي نتكلم على الشهادتين، واحد مثلا عاجز ما بيعرفش يتكلم، فتقول له: اتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ اقول: اشهد. وعمل كده مثلا، او قال هز دماغه، هزت الدماغ دي تدخل الجنه. قال لك ازاي؟ والناس فهمت الحكم. يعني مثلا واحد يقول لك ايه: والله انا ما فهمتش الرسول، يعني ما فهمتش منه حاجه. لأنه هو شاور لي بدماغه، ما قال ليش بلساني، خبالك إزاي؟ لا، قامت الحجة عليه، خلي بالك. وأيضا ذكر من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. الرسول قالها بإيه؟ باللسان. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: بيدي هكذا، كأن الرجل كأنه يريد القتل. يبقى المقصود هنا إيه؟ ها؟ القتل. دي قول ولا عمل؟ قول. قول اللسان على طول، أحسبها تبع قول اللسان. خلي بالكم، الأعجب من كده حديث أسماء. لما انكسفت الشمس كانت أسماء بنت أبي بكر نائمة، والناس واقفين بيصلوا صلاة الكسوف، فاستيقظت على صوت الناس هم بيصلوا، فأتيت عائشة وهي تصلي. خلي بالك، عائشة واقفة في الصف تصلي، فأسماء بتقول لها: ما شأن الناس؟ في إيه؟ بتعملوا إيه؟ لأنها بيصلوا في وقت مش وقت صلاة. خلي بالك إزاي؟ فعائشة أشارت إلى السماء وهي فين؟ في الصلاة، يعني كأنها بتقول لها: بص فوق وانت تعرف. دي ايه؟ قول. هو صحيح قول اللسان ممنوع في الصلاة، لكن لو في حاجة ضرورة أو حاجة زي كده من إرشاد أو حركة، الحركات على أقسام، قد تكون واجبة، مستحبة، مباحة، مكروهة، محرمة، على الأحكام التكليفية بالنسبة لحركة الإنسان في الصلاة. فأشارت إلى السماء، يعني بص للسماء وانت تعرف. فأسماء بتقول لها: آية؟ يعني هل انكساف الشمس آية لصلاة مخصوصة انتوا بتصلوها؟ فأومأت برأسها، يعني نعم مظبوط الكلام ده، بس فأشارت السماء. فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها، أي نعم، يعني مظبوط كلامك مظبوط. فقمت حتى تجلاني الغشي أصب على رأس الماء، قامت تتوضأ ووقفت في الصف وصلت، خدت فتية من خلال حركتين كده، تمام خلاص اتفهمت الحكاية، واضح يا اخوانا؟ فده من ضمن الحاجات اللي ترجم بها الإمام البخاري في إثبات القول باللسان وبدائل اللسان. أجابت عائشة بالإشارة عن سؤال أسماء وعن السبب في قيام الناس للصلاة في غير وقتها بما يفهم منه أن السبب هو كسوف الشمس. ولما سألتها: هل كسوف الشمس آية وعلامة يصليها الناس لصلاة يصليها الناس؟ فأجابت بالإشارة: نعم. طبعا هي فهمت الكلام ده كله واتبنى حكم شرعي وكلام سليم واتنقل إلينا أجيال نتكلم فيه. دي كلها في تفصيلات اللسان وما يتعلق باللسان. فيبقى دلوقتي اللسان الدور الأساسي فيه إيه؟ القوله عمل. بدأ العمل هنا يلحق بالجوارح، يعني عمل اللسان هيلحق بعمل إيه؟ الجوارح. طيب الجوارح لها في الأصل العمل ولها قول، بس القول بتاع الجوارح هيبقى يلحق باللسان كبدائل للإيه؟ للسان أو من قول اللسان. اتضحت النقطة دي يا أخوانا؟ دي يا ريت لما نيجي نتكلم عنها بعد كده ما نعيدهاش. عرفنا ان الايمان في باب الامر قول وعمل في القلب، قول وعمل في اللسان، قول وعمل في الجوارح، ما فيش اي اشكال في المساله على الاطلاق. ايه اول عبوديه بقى ما فيش فيها افصال بالنسبه للسان؟ اول عبوديه النطق بلا اله الا الله محمد رسول الله، دي ضروره، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادتان من قول اللسان لا بد من إقراره كشرط الإسلام. رسول لما قال بني الإسلام على خمس، أول حاجة إيه؟ شهادة أن لا، فإن نطق بها فقد عصم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله. وده طبعا موجود في حديث عمر بن الخطاب اللي رواه مسلم، حديث جبريل أخبرني عن الإسلام فأخبره. وطبعا لما يقول لا إله إلا الله عصم ماله ودمه إلا بحقها، خلي بالك إلا بحقها دي جاي فيها كلام كتير، يعني مش بس مجرد الكلمة، لا كلمة وفيها حق. فهنا في الحالة دي حديث أسامة تعرفوه، لما الرجل يعني بعث صلى الله عليه وسلم على سرية فأدرك رجلا وكاد أن يقتله، فقال رجل لا إله إلا الله فطعنه ومات. فالرسول قال له إيه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا؟ قال إنما قال خوفا من السلاح، قال أفلا شققت عن قلبي؟ وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلما كانت الشهادتان أول واجب على العبيد اللي هو أول ركن بيميز إذا كان الشخص مسلم أو لا. يعني يقول لك إيه الفايدة من إنه ينطق بالشهادتين؟ حدد هويتك، أنت تبع مسلم ولا ما أنتش مسلم، فالنطق بالشهادتين لتعريف الهوية. تقول لك طب ممكن أنا بشهد بقلبي ولا يلزم قول اللسان، هنتكلم على أحكام، بس لابد أن يأتي منه بالبدائل ما يكشف عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنتوا فاهمين النقطة دي؟ دي جميلة جدا، نقولها بعد ما الأخ محمد يغير الشريط. اتفضل يا أخي. نصلي يعني؟ طيب نصلي ونكمل. كلام ماشي بسرعة أهو، كل تمام. خلينا نركز على قضية أهمية النطق بالشهادتين في أول ما يجب على العباد. ابن أبي العز الحنفي بيقول: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. هم يقول لك أول واجب على العبد إيه؟ أن يشك. يشك في إيه؟ يقول لك الشك بعد كده يؤدي ليقين. أبدا، أول واجب فليكن أول ما تدعوهم إليه، حديث البخاري حديث معاذ، شهادة إيه؟ أن لا إله إلا الله. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. يعني لو هو وعيل صغير يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لو بلغ نقول لازم تشهد، خلاص شهدته باقي. بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، لأن هو أقر بما في قلبه حتى بعد قبل بلوغه. وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسألة أنا عايز أتكلم فيها تكلم فيها الفقهاء: كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين. يعني واحد دخل في الإسلام من غير ما ينطق بالشهادتين، فتوضأ وصلى صلاة المسلمين وأتى بأفعال المسلمين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ واحد يقول لك يصير، والتاني يقول إيه؟ لا يصير. والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. ليه؟ لأن صلاته هنا ما بتتحسبش صلاة بس، ما بتحسبش عمل، تحسب معها قول. يعني هو يشهد بالحال، أضف إلى ذلك أن الصلاة نفسها حيقول فيها إيه؟ أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. قبلك إزاي؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. أنا عايز أقول لكم على حاجة، لأن هو هنا إتيانه بأفعال الإسلام دل على إيه؟ على إسلامه، قول شهد به أنه مع المسلمين، وأنه يعني ما فيش واحد مثلا يقول لك نصراني لما أروح أصلي العشاء وادي وأنا نصراني، خلي بالك إزاي، كونه دخل مع المسلمين وصلى صلاتهم يبقى دي شهادة منه أنه هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي شهادة قولية وعملية مع بعض، بس هو مفتوح ما أقول لحي يمنعه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما فيش شنق. لكن هو في الأصل عارف أن أي واحد يدخل في الإسلام يقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يفرض واحد دخل في الإسلام ولا مرة أصلي معه، ودي بتحصل أحيانا، بتحصل في الدول الغربية كده، يعني واحد هم عندهم هناك في الجاليات وفي المساجد اللي موجودة. أنا شفت الكلام ده لما كنا في كندا، واحد يعني يعملوا حاجة اسمها إيه، دعوة غير المسلمين هم يجوا يتفرجوا على إيه، على المسلمين هم بيصلوا هم بيتكلموا الشعائر الإسلامية، بيعملوا مكان كده فوق في استراحة فوق، يقعدوا يتابعوا ليلة طويلة التراويح والصلاة وكده يعني. فأحيانا ممكن واحد يعجبه وواحد ما يعجبوش، أخي بالك إزاي يعني، تعال لو دخلت في الإسلام هتعمل كده، فتلاقي في ناس منهم يتأثر بالأمر فينزل يصلي مع المسلمين حتى من غير وضوء. أخي بالك إزاي؟ طبعا ما ينفعش، لازم يتوضأ. لكن دي بتحصل، يعني صحيح هي نادر لما بتحصل، لأن الأول بيسأل هو الإسلام إيه ويتكلموا عنه ويعرفوه بكتب أو مؤلفات، لكن قد يحدث هذا. فالشخص دي لو هو نوى بقلبي أن يدخل مع هؤلاء الناس ودخل ليصلي معهم ونيته مبيتة عن أن يدخل في الإسلام خلاص وندخل معهم، فمات بعد أن صلى دون أن يكلم أحدا، ده يموت مسلم ولا يموت كافر؟ مسلم. إن هو الرجل مش بس اعتقد إن هو يعني مسلم، لا ده اعتقد ونفذ ودخل معهم في الصلاة. نعم. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وآخر واجب. وطبعا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا على التوحيد، وأن يكون أو أن تكون آخر كلمة ننطق بها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك بعد أن فرض الله الحج، فلهذا ذكر الخمس ولم يذكر الحج في حديث وفد بني عبد القيس. يقول أبو جمرة: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذا الحديث من أصح الأحاديث. فرسول أخبرهم عن أركان الإسلام بس ما ذكرش الحج، ذكر وأن تؤدوا إيه خمسة ما غنمت، يبقى ما كانش الحج موجود قبلها في كده. لكن يعني أنا بعض اللي أقول لك شهادة لا إله إلا الله وذكر أركان، فمرة يذكر الحج ومرة ما يذكرش الحج، أو مرة يذكر الصيام أو ما يذكرش الصيام، فهذا طبعا حسب تشريع الإيه الأحكام بالنسبة للزمن. يقول ابن تيمية: حديث وفد عبد القيس من أشهر الحديث وأصحها. وفد عبد القيس من خيار الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل فرض الحج. اسمعوا كده بيقول إيه: تنازع العلماء، ده كلام ابن تيمية، في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها. فأما الشهادتان، وده الشاهد، احنا لسه هنيجي لكلام ابن تيمية تاني في الفرائض وما يتعلق به، لكن أنا قصدي من هنا إرادة كلام ابن تيمية موقع الشهادتين بنص كلام شيخ الإسلام. فبقول: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. كافر بإيه؟ باتفاق المسلمين. طب أقول لك: طب إزاي نجمع بين الكلام ده وبين الرجل دخل في الإسلام من غير ما نطق بالإيه؟ لأن هذا الرجل لم يسعفه أحد في أن يتكلم ويوضح له، هو أتى بخصائص الإسلام فأصبح إتيانه بالصلاة شهادة، لكن هو بيتكلم اللي هو بيقول لك: أنا هعمل أعمال الإسلام لكن لن أنطق بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له: استنى، ده دخل فيه مفاوضات، كلمنا معاه وقلنا له الأحكام، ولازم تشهد أن لا إله إلا الله. ما الذي يمنعك أن تنطق بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طالما اللسان سليم الآلة؟ خبرك إزاي؟ يبقى دي حاجة تانية، لأن دي حصلت. أنتوا فاكرين الحكم اللي حكموا بيه على الرجل اللي اسمه نصر أبو زيد؟ خبرك إزاي؟ لما المحكمة أوجبت عليه أن ينطق وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرفض وما رضاش يقولها، وحكموا عليه بالردة، وفرقوا بينه وبين زوجته وخرج علشان ما يطبقش عليه قانون الردة. ودي كانت يعني قضية رفعها أظن كان الشيخ يوسف البدري، مش عارف مين اللي. فالمهم الرجل رفض أن ينطق بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكي يثبت أنه مسلم، رفض، قال لا وما رضاش ينطق به. أخبرك إزاي؟ فالمحكمة حكمت بكفره. وعلى دي كانت غريبة في القوانين الوضعية بتاعتنا، وإن بناء على أنها مستمدة من الشريعة الإسلامية، المحكمة حكمت بأن هذا الرجل كافر وينبغي أن يفرق بينه وبين زوجته. وحصل فعلا، وخد مراته وراح، طبعا عايشين برا الآن. ربنا يهدينا ويهديهم ويهدي جميع إخواننا المسلمين في أن يفهموا الدين فهما جيدا، لأنه طبعا كان بيحارب عن العلمانية بأسلوب غريب، زي الشخص تلاقي حرب على الإسلام ولكن أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كأنها كلمة كده، ده لا حقوق. والإنسان المفروض يجدد إيمانه بها في كل لحظة بتمر عليه، يشهد وينعم بذكرها، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش يقول لك لا مش نطق به، ده عند. طيب، فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وذهب الطائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه وما نطعش بلسانه بلا إله إلا الله كان كافرا في الظاهر دون الباطن. وأصل هذا القول هو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة. إحنا هنيجي الكلام على الأركان وتركها ما تعلق بها بس في حينها جاي الكلام عنها، إحنا نتكلم على الشهادتين. وقال ابن تيمية: الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله هو أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له ويكون سالما له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه، كما بينته أو كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لهما ضدان: الكبر والشرك. الكبر المستكبر عن عبادة الله لا يعبده لا يكون مستسلما ولا يكون مسلما، والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به. والمقصود بالكبر مش الكبر اللي هو في حكم الحرام، أو الكبر اللي هو يعني يخرج من الملة، المقصود بذلك الاستكبار، الاستكبار عن أن ينطق بإيه؟ بلا إله إلا الله أو أن يستسلم لله تبارك وتعالى، بس حتى لا يختلط الأمر عليكم. الشهادتان ركن، طبعا اتكلموا عنهم كتير، أنا مش هطول في الكلام علشان ديت بالنسبة لبسط الكلام عن الشهادتين أغلبكم يعرف الكلام اللي ذكره الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول، على اعتبار يعني أن الشهادة الأولى لا إله إلا الله فيها الإخلاص وأشهد أن محمد رسول الله فيه إيه؟ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شهادة منك أنت بتقول يا رب لا معبود لي بحق سواك، أشهد أن لا معبود لي بحق إلا أنت، إن أخبرتني صدقت وإن أمرتني نفست، كده يبقى أنت أخلصت. طالما مستعد لهذا أنا مستعد، يؤمرني حنفذ يخبرني أصدق، أشهد أن محمد رسول الله أي سأتبع ما تأمر به على سنة مين؟ نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي هو الإخلاص والمتابعة كأساس لقبول العمل. وطبعا ده بالنسبة للشهادتين. الوظيفة الثانية بقى اللي بيقوم بها اللسان، الدعاء، النداء، الاستغاثة، دي كلها لازمة لقول الإيه؟ اللسان. الدعاء والنداء والاستغاثة دي عبوديات متعلقة باللسان. أقول لك حنادي بقلبي مش كفاية؟ أخبرك إزاي؟ لك كفاية إيه؟ ما هو الصوفية بقول لك إيه؟ أنت بتنادي بلسانك ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى سمعك من جوه. القضية في عبودية إيه؟ اللسان. وإشمعنا لما تقول مدد يا سيدي فلان لسانك بتحرك زي الفرقلة؟ أخبرك إزاي؟ شايفين يا أخونا؟ ولذلك هنا من أمور الشرك اللي بتحصل دعاء الأموات ونداء الأموات، يعني تيجي في دعاء الأموات أبيات شعر شيخ الرفاعي: له بين الورى همم نصالها ماضيات تشبه القدرة، دخلت في ظلها أبتغي التفيؤ من رمضاء ظهري فجاء الدهر معتذرا، يعني بيستغيث بالرفاع، القدر هو اللي اعتذر لمن الرفاع وقال له أنا آسف اعمل اللي انت عايزه وانا حنفذ. شفت بقى ازاي كده يقولوا كلام يعني يضعونا من القدر ويرفعوا من الرفاع. ولما يجي نداء مع ربنا يقول لك ما تتكلمش، هو عليم حسبي بحالي علمه ايه او حسبي سؤالي علمه بحالي. أصل الدعاء والنداء بيبقى بقول اللسان، إمالة الشيء إليك بكلام يكون منك، أنت بتستجلب شيء طلبا أو نداء أو رغبة أو رجاء أو سؤالا وابتهالا، ده أصل الدعاء. الدعاء لازم يكون في قول، أنادي على واحد، أستغيث بواحد، أدعوه فالدعاء هنا بقى لازم يكون بقول لسان أو حتى نقول فيه دعوة. الدعوة دي هتوصل إزاي؟ بقول اللسان أو بدائله، زي مثلا هنعمل فرح ولا حاجة، الرسول بيقول إذا دعيتم فلبوا. طب دعيتم يا دعوة باللسان يا دعوة مكتوبة، كارت كده حلو ولا حاجة، فلان عنده النهاردة عرس وبعتين لك جواب، الجواب ده فيه دعوة. فالدعوة دي هنا الكتابة هتبقى قول لسان ولا عمل جوارح؟ قول لسان. نعم. فأتقول لي إن الدعاء ما هيبقاش بقول اللسان، يبقى بس بقول القلب؟ لا، ده لازم في عبودية اللسان تظهر. لأن الواحد يا أخوانا الدعاء باللسان إقرار منك، إقرار بيطلع من اللسان. ساعة ما يطلع من اللسان يبقى أنت طلبت، والطلب ده حاجة واضطرار. فكونك تظهر الافتقار إلى رب العزة والجلال يبقى لازم قول اللسان. إن واحد يقول لك لا أنا مفتقر إليه في قلبي لكن لساني أبدا، أنت خبرك إزاي؟ روى البخاري من حديث جابر إن الملائكة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحبكم هذا مثل فاضربوا له مثلا، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دار وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. خلي بالك هو بيسمي إن هنتكلم على المعنى اللغة بالنسبة للدعاء، إن كل من استجاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، هنا بقى دعوة عامة ولا خاصة؟ يعني احنا مخصصة بس بقول اللسان ولا كل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال المفترض من الأمة أن تستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بقى القول هنا قول اللسان عام في كل حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا جميعا إلى أن نستجيب له، فالاستجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الملائكة ضربت المثل، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة. المأدبة طبعا مقصود بها الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إليها. نعم. تعريف الدعاء أحضرناه، وأغلب المعلومات موجودة في كتاب الأسماء الحسنى، كتاب الدعاء. النداء قول اللسان، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تعرفين حديث سعيد بن المعلى اللي رواه البخاري، كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، دعا بإيه؟ قول اللسان، نادى علي فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ده تنفيذ لأمر الله تبارك وتعالى. الدعاء من يبقى قول اللسان هنا وتوظيفه المتعلقة بنه للنداء، والطلب والسؤال أيضا من قول اللسان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، السؤال بيبقى بقول اللسان وطلب دعاء. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وحلت له شفاعتي يوم القيامة، فده سؤال من الله أن يعطي محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، ده بقول اللسان. ولا واحد يقول لك أنا هقول بقلبه خلاص، لازم اللسان يكلم، يبقى أنت كده ما حققتش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سألوا الله لي الإيه؟ الوسيلة. طيب الدعاء خلي بالكم احنا بنقول لو انتوا فاكرين الدعاء دعاء مساله ودعاء ايه عباده، فاكرين دعاء المساله ودعاء العباده؟ في دعاء المساله بيبقى باللسان القول، باللسان بالقول، ودعاء العباده بيبقى لسان الحال، واحد بلسان المقال والتاني بلسان الحال، ده بنسميه دعاء عباده والتاني دعاء ايه مساله. ليه ما اطلقوا عليه دعاء مساله؟ دعاء مساله يثني على الله عز وجل بالكمال قبل الطلب، ده يسموه دعاء مثلا. طب ودعاء العباده سموه دعاء على اعتبار الاصل بقى الدعاء طلب، والطلب بقى قول اللسان، لكن هنا جعل الحال ناطق. خلي بالكم الحال نفسه ايه؟ ناطق. فزي ما قلنا في الرجل دخل يصلي من غير ما يطلع بالشهادتين، صلاته نطق تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كذا دعاء العبادة. إن بعض إخواننا يقول لك يعني إيه دعاء عبادة؟ يعني ظهور الشخص بمظهر الفقر توحيدا لله في اسمه الغني مع إن الشخص غني، ده دعاء عبادة. يعني كأنك بتقول يا رب أنا فقير إليك بالرغم مما أعطيتني، فأنت ظهرت بمظهر فيه قول صامت، في حركة أنت بتعملها بتشهد. يعني أقول لك الراجل دوت فعلا موحد، موحد ليه؟ لأن حاله بيقول كده، فده اسمه دعاء إيه؟ ها؟ عباد. طب لما نيجي مثلا للاستغاثة، الاستغاثة يعني هو طلب من الله تبارك وتعالى بس مع اضطرار، مع ضيق الحال، مع كرب شديد يلحق الإنسان، فهي قول اللسان. فممكن واحد يقول لك ربنا ما هو عالم بحالي، لازم أقول يعني؟ أخي بالك إزاي؟ لا، لازم تقول علشان تثبت أنك في وضع استغاثة وإقرار منك بأنك تستغيث، وده توحيد في حد ذاته. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما إيه؟ يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. الاستغاثة قول لسان. تعال بقى نوضح مسألة. احنا بنقول الاستدعاء لازم يكون قول اللسان وسط فيه، يعني من الوظائف اللي بيقوم بها اللسان الدعاء، النداء، الاستغاثة، وهي لا تصرف إلا لله عز وجل. وكان يعني طبعا انتوا عارفين بعض الصحابة كان يغلظ القول لما يجي ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام، هو مع انه أعراب في الغالب لما بيجي يعني، لكن هو له حكم الصحابة طبعا. الرجل اللي دخل المسجد على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم أو ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، يا رسول متكئ كده قاعدنك. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، يعني حتى يا ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب شوف بنادي عليه ازاي. طب ده كله قول لسان، خلي بالك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له قد أجبتك. ما هو ممكن يبص له كده وما يتكلمش، خلي بالك ازاي، لكن قد أجبتك كده خلت الراجل فهم من خلال الرد انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك. كلمة سائلك ديت طالما في سؤال ففي قول لسان، فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فالمهم بدأ يسأل بقى أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، إلى آخر الحديث. بس السؤال بقى إن كان من العبد لربه يبقى طلب ورجاء ومدح وسناء ورغبة ودعاء واضطرارا والتجاء، لكن إن كان من الله لعبده يبقى إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يسأل العبد، يبقى تكليف، ابتلاء، محاسب، جزاء، تشريف، إلى غير ذلك، تعريف. هذا كلام يعني يفيد في تعريف دور اللسان في السؤال والنداء. دعاء المسألة ودعاء العبادة من عبوديات اللسان أو بدائله. الفقرة اللي قلتها بس هي هنا في المذكرة بتوضيح شوي. ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نرجع بقى الأسماء، لأن الأسماء نداء، فأنت عشان تنادي على ربنا يبقى لازم تذكر الإيه؟ الأسماء. فلو ذكرت أسماء غلط دي مشكلة كبيرة جدا. يعني المسألة مش بس يقول لك طب يعني اللي هيفيدنا ايه الدكتور محمود واجع دماغنا، في 21 اسم غلط شيلوهم وهاتوا أسماء واردة في الكتاب والسنة حطوها، يعني شيء عجيب. يعني ما خلاص يعني الأمة هتستفيد ايه لما تعرف أسماء الله؟ أو الموضوع ده يعني الأمة كانت ناقصة ولا ايه؟ يعني شوفوا الدين كله مبني على دعاء الله عز وجل بأسمائه، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. لأنه إحنا بقول دلوقتي الناس في إيمانهم، بنقول الإيمان قول وإيه وعمل، فلما تيجي للكلام عن اللسان يبقى هو القول، ولما تيجي للجوارح هتبقى إيه عمل. فلما يظهر بلسان الحال ولسان المقال دعاء الحق سبحانه وتعالى، فحشوف القول والعمل الاتنين مع بعض واقع. هنا في الدعاء ابن القيم بيقول هو مرتبتان، احدهما دعاء ثناء وعباده، والثاني دعاء طلب ومساله. دعاء الطلب والمساله ان يثني على الله عز وجل باسمائه، ولا يثني عليه الا باسمائه وصفاته، مش باللي بيالف بعقله. يعني واحد يالف بعقله ثم يسال الله عز وجل لا يصح. لا يقال يا موجود او يا شيء او يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسال في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. لكن دعاء الثناء والعبادة، دعاء العبادة اللي هو دعاء الحال بقى، إن الواقع نفسه يظهر، أفعال الإنسان تشهد، هيبقى أفعال الإنسان إن هو الأصل صحيح فيها العمل، لكن ظهر منها إيه القول. أنا بقول كذا وكذا بس ما بتكلمش، فهنا هيبقى فعل الإنسان وعمله إيمانه دعاء، ولكن الدعاء هو العبادة. فناس بتاخد الدعاء هو العبادة على اعتبار لسان المقال، على إنه قول اللسان، وتنسى عمل الإيه الجوارح. لا، الدعاء هو العبادة، لأن الإيمان لازم يكون تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والإيه والأركان، فأصبحت أعمال الجوارح قول باللسان، بس بلسان الحال مش بلسان المقال. واضحة النقطة دي يا أخواني؟ ودي نقطة من أهم ما يمكن في باب اللي يفهمها هيستريح كتير، يعني مش الكلام الإيمان ما هيبقاش قول اللسان بس، لا ده العمل نفسه دعاء العبادة أصبح قول بس بلسان الحال. وريلي اتكلم يا أخي، قول أي حاجة، قولك هل الكلام كلام لسان؟ لا، أنا عايزك تظهر بلسان الحال ولسان المقال اللي هو دعاء المسألة ودعاء الايه العبادة. وطبعا بتلاقي الشخص بيتكامل في دعاء المسألة مع دعاء العبادة، يعني بعضهم قالوا أيهما أفضل، دعاء المسألة ولا دعاء الايه العبادة، وحصل فيه مسألة تفاضل. هي ليست مسألة تفاضل، هي مسألة تكامل، تكامل ولوازم. يعني كل دعاء مسألة هيجيب دعاء ايه عبادة، وكل دعاء عبادة هيجيب دعاء مسألة. يعني دلوقتي واحد محتاج فلوس من واحد، خلي بالكم اضرب لكم مثل بس بسيط يوضح المثل دي. انت لما بتروح، وخصوصا لما يكون الراجل ما قطعه بقالك سنين ولا حاجه، فانا عايز منه فلوس، صحصح معايا يا اخوانا الله يكرمكم، انتبهوا، انا عايز منه فلوس ومحتاجه ومزنوق واضطريت ان اروح. فهنا في الحاله ديت أنا محتاج أطلب منه، فالطلب ده هيبقى قول إيه؟ أقول له يا فلان سلفني كذا وكذا وكذا. بس ما هتروحش تطلب كده مرة واحدة، هتلاقي إيدك شايلة معاك هدية. دي من ضمن علامات الطلب، لأن ساعة ما أشوفه هو جاي أقول لك ده عايز كذا وكذا. مش كده؟ حالته قبل ما يتكلم. وأحيانا يلف ويتكلم كتير قبل ما يطلب، فيقول له هات منين؟ من الآخر. فهتلاقي لسان الحال مع لسان الايه المقال شاهد، لان هو فيه طلب وسؤال، بخلاف من يذهب متجردا لله، لان لسان الحال والمقال بيبقى متعلق بالله عز وجل، فالتاني بيحس منه الاخلاص ويعمله هو اللي يقوله مش عايز اي حاجه ادراها اقوم بيها. مش ملاحظين الفرق ده يا اخواني؟ هو نفسه يقول له ايه، هو اللي يعرض خدماته. لو انا رايح ازوره في الله وبسعى في الله بس، لك لو اي حاجه محتاجها انا حاضر، حتى هتلاقيه بيتعزز يقول لك لا يا عم الحمد لله، مع ان انا محتاج وتعبان. لكن تعلق الشخص بالله مقالا وحالا اللي هو الدعاء مخ العباده، الدعاء هو العباده، يفهم منه التوحيد كويس. فهذه قضيه اللسان وعمل الجوارح وكيف تتكاتف فيما بينها في قضيه الايمان. دعاء العباده يكون بلسان الحال، انا وضحتها وكلمت فيها بشكل مفصل في مذكره عشان ما اطولش عليكم، ان احنا عايزين نروح بدري بينه وبينكم قبل ما الطريق يزحم وعطلوا علينا. كلام جميل ابن القيم فيها. نتكلم عن عظم الدور اللسان في عبودية دعاء المسألة والعبادة. كلام برضو جميل أنا مش هتطرق له لأنه سهل وميسور، تعرف ترجع له في المذكرة إن شاء الله عز وجل. نصوص كثيرة وردت تدل على أن الداعي يتوجب عليه أن يثني على ربه قبل السؤال والدعاء، وأن يصلي أيضا على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. كلام جميل عشان الصوفية يعرفوا، بس يقول لك لا ده الناس دي ما بتحبش الصلاة على النبي عليه الصلاة. أنا ملتزم بالسنة، هي أحب إلينا من نفوسنا نتمسك بها، ولكن لا نبتدع في دين الله ونألف صلاة ابن بشيش ومن ما عرفش مين ومن كل واحد. هنا بالنسبة للدعاء حتى في أنواع التوسل، أنواع التوسل لما نيجي نتكلم عنها هتلاقيها إما بلسان الحال أو بلسان الإيه؟ المقام. التوسل إلى الله عز وجل إليه بأسماء وصفات هيبقى بلسان إيه؟ ها؟ المقام. طب التوسل إلى الله بفعل العمل الصالح لسان الحال، ده النوع الثاني من التوسل، يا إما بلسان الحال يا إما بلسان الإيه؟ المقام. وبيبقى الدعاء من أجمل ما يمكن يا إخوانا إذا اقترن بالأداب الشرعية بالنسبة للدعاء. يعني أنت عشان يكون طبعا أنت محتاج، والإنسان عبد فقير مهما يعني زعم أنه قد استغنى، أبدا أنت فقير والله، زي ما قلنا في دورة منة القدير في أول محاضرة المحاضرات، فقرينها ولا نسيتوها، عقيدة أهل السنة والجماعة في في في في توحيد الربوبية أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وأن وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. دي من العبارات الجميلة جدا المعبرة عن عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية الافتقار. وطالما في افتقار يبقى لازم سؤال، في افتقار واضطرار يبقى في سؤال. فالسؤال هنا هو إما يظهر عن فقر اضطراري أو فقر إيه؟ اختياري. والعبودية كلها هي الفقر الاختياري لله عز وجل، أنت تختار أن تكون عبدا لله عز وجل فقيرا إليه. فلو أخلصت في الدعاء، شو بقى مع الافتقار يجتمع مع الإخلاص ويتفق القلب واللسان والجوارح بلسان الحال ولسان المقال مع الإخلاص اللي هو في القلب، بيظهر أثر إيماني عجيب. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه إيه؟ مخلصين له الدين. وثقة ويقين من العبد أن الله عز وجل سيستجيب له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، حديث الترمذي، حديث أبي هريرة اللي حسن الشيخ الألباني، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. طيب، في عبارة جميلة لابن القيم في هذه المسألة عشان ننتقل للوظائف اللي بعد كده بالنسبة للسان، حتى لو هنتكلم عنها إجمالا لكن لازم نذكرها يعني. وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، يعني واحد بيدعو بعدوان وإثم، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه. إيه رأيكم في مصطلح الجمعية دي؟ ها؟ فاكرين الجمعية؟ الجمعية هنا في مقابل إيه؟ الفرق، بس هنا جمعية على التوحيد العبودية لله عز وجل في الدعاء. وإن كان اللفظ ده أنا صراحة يعني لأن الصوفية ولا كده أنت بتاخدوا مصطلحاتنا وتستخدموها عندكم، هي المصطلحات طبعا اللغة عامة ما لهاش علاقة، لكن أيا كان وجمعيتي عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا إيه ضعيفا زي السهم كده المتراخي غير المشدود، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليه. يعني تخيل بقى ناس يعصون الله عز وجل، اللي راح بيدخن، اللي بيأكل حرام، اللي مرتشي، ولا كدعوا ربنا ينصر المنتخب. شوف دعاء في ايه والايه، سبحان الله. يعني الرد على قول القائل حسبي من سؤالي علمه بحالي، ربنا بيقول واسألوا الله من ايه من فضله. هما بيحتجوا برواية عن الخليل إبراهيم أنه لما ألقي في النار قال له جبريل هل لك من حاجة؟ فقال أما إليك فلا، قال سل، اسأل اللي أنت عايزه يعني يا إبراهيم، قال حسبي من سؤالي علمه بحال. وبعض الناس بيعتمد على ذلك في أنه لا يدعو الله عز وجل ولا يقر لربه بالطلب والحاجة، يقول لك كفاية اللي في نفسي. وأول هذا الحديث معروف وهو قول أما إليك فلا، لكن الصحيح ده طبعا حديث ضعيف ولم يثبت أو كلام باطل على حد قول شيخ الإسلام ابن تيمية. اللي ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما قول حسب من سؤال علمه بحال فكلام باطل خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغير من الأنبياء من دعائهم ومسألتهم إياه. لأن هنا حكاية الدعاء، أنت في الدعاء عبادة نفسها، أنت بتؤدي وظيفة بيقوم بها اللسان، بتشهد بها شهادة أنك مفتقر إلى ربه، وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا إيه عذاب النار. ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة مشروعة بأسباب كما يقدره بها، هي الأسباب. يعني نيجي نشوف بقية عبوديات اللسان. عدوا معايا كده أخواننا وإحنا ماشيين، إحنا قلنا إيه النطق بالإيه بالشهادتين والدعاء والنداء والاستغاثة. ابن القيم قال تلاوة ما يلزم تلاوته من القرآن وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه. يعني دلوقتي في حاجات لازم اللسان يعملها في الصلاة، إن ما تقلتش يبقى ما ينفعش صلاة، زي ها التكبير مثلا، قراءة الفاتحة. أنتوا معايا يا أخوانا؟ يعني في ألفاظ لازم ينطق بها اللسان، فهنا واجبة. هو خد الوجوب منين؟ إن دي وظيفة مستقلة باللسان لازم يقوم بها، وإن ما أمشي بها تبطل الصلاة. فواحد يقول لك طب أنا هقول بقلبي، ما ينفعش، لازم تقول بلسانك. أقبلك إزاي؟ تلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر بها الله ورسوله، زي الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود، وأمر بقول ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال، وأمر بالتشهد، وأمر بالتكبير، ومن واجبه رد السلام وفي ابتداء قولاه. يعني من الواجب اللي على اللسان من عبوديات اللسان ده، يبقى من قول اللسان، خلي بالك مش من عمل، دي من قول، من قول اللسان رد السلام. لو واحد سلم عليك يبقى لازم ترد عليه، طنشته لا هتشتل وزر على طول، إنما في ابتدائه قولاه، إما واجب أو إيه مستحب. ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق بإيه باللسان، لأن في متعلق بالقلب وفي متعلق بالجوارح. متعلق بالجوارح هيبقى فيها ترك أقل ما يمكن فيه إنه يفارقه، وممكن بالجوارح اللي هو الإلزام كالضرب أو ما شابه ذلك، لكن بقول اللسان تغيير المنكر يقولوا ده غلط. تعليم الجاهل وإرشاد الضال واجب على اللسان، شوفوا ازاي يعني تدقيق في هذه المسائل. وأداء الشهادة المتعينة وصدق الحديث ده واجب اللسان. أما مستحبه فأغلب حيدخل في الأعمال، زي تلاوة القرآن، دوام الذكر، المذاكرة في العلم النافع، توابع ذلك. وأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسول، زي النطق بالبدع مخالفة لما بعث الله به رسوله، الدعاء إليها، تحسينها، تقويتها، والقذف وسب المسلم وإيذاء المسلم بكل قول، والكذب وشهادة الزور، والقول على الله بلا علم وهو أشد الأشياء تحريما، ومكروه مكروه اللسان، التكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. طبعا ده كلام دقيق، كل واحدة من دي تحتاج إلى بسط وشرح، وإنما أجملنا القول حتى نبين موقع اللسان من حقيقة العبادة والإيمان. يعني احنا دورنا هنا بان احنا بنفصل المسؤولية الواقعة على كل شيء في الإنسان. نيجي بقى للوظيفة التانية ومش هنطول. احنا قلنا حصائد اللسان بتجمع من مخرجين، المخرج الأول والأساسي ودي مهم جدا، وبرضو لسه هنعود تاني برضو الكلام على اللسان لما نتكلم على الكبائر، لأن احنا لما نتكلم على الأحكام العبودية المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح هنتكلم على الكبائر اللي بيقع فيها الظالمون لأنفسهم. احنا دلوقتي لسه ماشيين، ربنا يجعلنا إن شاء الله عز وجل من هؤلاء مرتبة المقتصدين ومرتبة ايه السابقين المقربين. فلما نتكلم على مرتبة الظالمين لأنفسهم احنا لازم نبين فيها الأحكام المتعلقة بها. أنا أقصد بهذا التقسيم إن إحنا نجمع كل ما يتعلق بتوحيد العبودية وحقيقة الإيمان بتقسيم جديد يتعلق ب يعني تقسيم منطقي بتشعر به في الأدلة من خلال العبوديات المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح، الشرك المتعلق بالقلب واللسان والجوارح، أيضا الكبائر المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح، وضرورة معرفة ذلك بحيث إن الشخص يبقى عارف هو بالضبط لما بيتكلم بيتكلم فين وموقعه من توحيد العبادة إزاي. الوظيفة الأولى اللي بيقوم بها اللسان اللي هي إيه؟ ها؟ القول، مش كده؟ قول اللسان ومعه البدائل. طب إحنا عايزين بقى الجانب العملي اللي في اللسان اللي يتبع عمل الجوارح اللي هي وظيفة العمل. هل اللسان عمل لا يحسب قولا؟ آه، بس هنا ما هيبقاش عمل لسان، هو هيدخل تحت جارحة الايه الجارحة من الجوارح، زي حاسة من الحواس، من ضمن الحواس الخمسة كام التذوق، بس في حاجات تحسب كعمل اللسان مش قول. يعني لما تقول لي مثلا اللسان هو ما لا يؤدى إلا به بالنسبة للعمل، تلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار، دي وظيفة بيقوم بها اللسان، وظيفة عمل، لأن القول يبقى فيها تعبير عن نقل المعلومة من الداخل للخارج. يعني مثلا لما نقول إن الرسول عليه السلام كان يعجل بالقرآن حركة باللسان حتى يحفظ الكلام اللي هيدخل في الداخل ويرجع يعبر عنه للناس، دي كانت وظيفة بيقوم بها اللسان، دي تحسب قول. يا إما إن يطلع المعلومات خارج الإنسان أو يدخلها جوه، فالمعبر بتاع المعلومات هيبقى قول اللسان، هنا ما يبقاش عمل. زي ما نقول شهادة الحق أو شهادة الصدق أو الشهادة أو عدم شهادة الزور، دي في المحكمة، وما شهدنا إلا بإيه بما علمنا، يبقى لازم إخراج معلومات تطلع عن طريق اللسان، هنا هتحسب عمل ولا قول؟ قول لسان. يبقى المعلومات في نقلها من الداخل إلى الخارج أو من الخارج إلى الداخل. يعني دلوقتي صحصح معايا كده، كل اللي حضروا في المسجد جايين علشان يدرسوا، فالدراسة هنا عبارة عن تلقي معلومات دخلت عن طريق الحواس أو عن طريق تحريك اللسان عشان تدخلها، حاسة البصر للقراءة أو حاسة السمع لإدخال المعلومة، فأنت عشان تنقلها للآخرين هتتنقل عن طريق إيه؟ اللسان. فهي معلومة دخلت ومعلومة خرجت، اللي فيصل فيها اللسان. لكن أنا لما أتكلم مثلا ماشي بسبح أو بذكر الأذكار أو بقرأ وردي، دي كلها صحيح هي فيها معلومات هتدخل، لكن في الأصل دي وظيفة وعبودية بيؤدي بها اللسان كعمل مع بقية الأركان في الجوارح، التحميد التهليل إلى غيره. فعبادة الله بقراءة القرآن من المهام المتعلقة بعمل اللسان، مهمة تختلف عن مهمتي في إخراج ما في القلب الآخرين، وإن كانت مستلزمة لاستحضار القلب وصدق النية. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا. والرسول طبعا ذكر في ذلك: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ وآيات كثيرة في الذكر، وذكر اليوم والليلة كثيرة جدا جدا، اللسان له دور كبير جدا فيها في أداء عملها، يعني أنت بتحصد فيها حسنات، فهذه هتبقى من قول ومن عمل. لكن خليكم معايا كده، لسان كعضو عضو من الأعضاء، ربنا سبحانه وتعالى جعل اللسان آلة عجيبة جدا في مسألة التذوق وعمل اللسان في جارحة الفم بالنسبة للطعام. أنا قرأت بحث صراحة عجيب جدا في دور اللسان في مسألة المساهمة في إدخال الطعام إلى الجوف بصورة سليمة. يعني تخيل لو أكل فيه سخونة تلاقي اللسان بيتصرف، طبعا ما خدش بالنا احنا بناكل وخلاص، بيتصرف تصرف عجيب. ولو الإنسان عجز ساعتها انه يتصرف في الأكل وهو سخن جدا بيحصل فيه ألم في اللسان ما بيقعدش يوم واحد، ممكن يقعد أيام، يعني لما اللسان يتلطع أو يحصل فيه ألم بسبب السخونة. لكن هو ساعتها بيتصرف بحيث ان ما يدخلش حاجة جوه تكون فيها مضرة، وخصوصا لما يكون في حاجة طعمها غريب أو طعمها مش مألوف أو كده، بص تلاقي لسان فصل اللي مألوف عن غير المألوف وطلع بره. هنا مش قولي بقى، هنا عمل. ربنا سبحانه وتعالى أعطى اللسان، بس مش بس حكاية القول، لا، جعله وسيلة يميز أنواع المطعومات والمشروبات. تذوق الطعام يستطيع أن يشخص الكثير من المواد الضارة والسام، ويفصل الأذى بالنسبة للإنسان. فأحيانا في حاجات شرعية بتتعلق بهذا الحارس اللي ربنا جعله بالنسبة للبدن، يعني مش مجرد أكل، لا، ده حاجات كتير جدا. زي إيه؟ أنتوا عارفين حديث وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن إيه؟ سألوه عن الأشربة. المقصود بالأشربة اللي هي الأشربة المحرمة، الوسائل اللي بتؤدي إلى أن يحدث في الشراب إسكار ويتحول لخمر دون أن يشعر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. المزفت، وربما قال المقير، ده بالنص: احفظوهن وأخبروا بهن من ورائي. من ورائي؟ ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول؟ طب انا هعرف ازاي الحاجه اشتدت او ما اشتدتش؟ هما الحنتم اللي هو ايه؟ دي اشربه بتنتبز، تحط التمر فيه او تحط الرطب وتحط عليه ميه، لو اتحطت او هذا النبيذ لو اتحط الشيء المنتبز، يعني لو اتحط في هذه الاوعيه اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، دي اوعيه. فالحنتم مثلا على سبيل المثال إناء أو ذرة كبيرة تصنع من طين وشعر وتدهن بلون أخضر، ساعة ما تحط فيها النبيذ إن كان يعد ليومين لما يتحول لخمرة، ده ما بيعدش أقل مثلا من يوم ولا حاجة ولا أقل، فهو يظن أنها لسه صالحة لأنها تشرب زي عصير ولا حاجة، وهي في الحقيقة تحولت لإيه؟ لخمرة. فطبعا الفيصل في المسألة دي هيعرفها إزاي، هيميزها إزاي. فالرسول أصلا نهى عن أصلها، قال ما تعملوهاش، لا تنتبذوا في مثل هذه الايه؟ الأوعية. طب والدباء دي اللي هو القرع العسلي، القرع انتوا عارفينه، اما تجيبها وتحط فيها هذا العصير اللي بينتبذوه زي ما احنا بنعمل في رمضان كده، يجيبوا التمر والاشياء دي يحطوها في مية عشان يشربوها على الفطار، دي مش خمرة ولا حاجة، بس لو انتبذت في مثل هذه الاشياء تتحول لايه؟ لخمرة. وايضا النقير، أي اسمه النقير، ده برضو يجيبوا أصل النخلة من تحت وإيه ويحفروا فيها حفرة ويحطوا فيها هذا الشيء اللي بينتبذ، فنهى عنه. والمزفت بيضا المطلب القار أو الزفت، الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام طبعا الأشياء دي لسه ما وصلتش إنها تبقى خمرة، بس بيقول لهم احترزوا من هذه، أنهاكم على أن تنتبزوا فيها على أساس إن الشخص يكون في أمان. لكن هنا في الحالة دي الفيصل بأن يكون خمرة ولا مش خمرة اللي هيحكم فيها مين؟ اللسان. طب افرض دلوقتي واحد عشان يقول لهم خدوا اشربوا ولا ما تشربوش، فقال لك هدوقها الأول، فأصبح هنا عمل اللسان حكم الشرع ايه؟ واجب ان يعرف هنا، ولو تأكد منها يبقى الشرب منها حرام. يعني تعلقت باللسان أحكام في العمل في حاسة التزوج. وطبعا بالنسبة لحكم الشرع الإمام النووي بيقول كان الانتباز في الحنتم والدباء والنقير والمزفت منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا ولا نعلم به لكثافتها فتتلف ماليته. أو يعني أقول لك أن في الأول حرم هذه الأشياء على اعتبار أن يكون في إيه خمرة أو ما يؤدي إلى الخمرة، وربما شرب إنسان ظن أنه لم يصر مسكرا فيصير شرابا مسكرا، وكان العهد قريبا بإباحة المسكر، لأن طبعا الخمرة حرمت في وقت معين، قبل كده ما كانتش محرمة بالنسبة للخمر، لكن لما حرمها النبي عليه السلام أصبحت الأحكام معلومة، فلما طال الزمان واشترى تحريم المسكر أصبح سهل على اللسان أنه هو يعرف إذا كان ده شيء اشتد ومسكر ولا لا. والحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يبعدنا عن هذا الحرام ولا نذوقه أبدا، لأن الناس بتعتبر الوقت يقول لك ده من حقوق الإنسان، وهي يعني مشرب خمر واستهين بها ويصور الناس عن ده شيء شرب عادي، لكن في الحقيقة هو وبال على صاحبه. أنا جبت المحاضرة بسرعة على أساس أن احنا ما نطولش عليكم في هذه الليلة، هنجاوب عن بعض الأسئلة، وأظن يعني كفاية كده إن شاء الله عز وجل. في أسئلة؟ أخ بيقول خليكم معايا، هل الأخذ بالأسباب والدعاء ينافي الصبر؟ بالذهاب إلى الطبيب مثلا نرجو توضيح صبر نبي الله أيوب، ولماذا صبر سنين طويلة على ابتلائه ولم يدعو الله برفع هذا البلاء إلا مؤخرا؟ لا إلا مؤخرا، هو ربنا قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الإيه الراحمين. لا، من ساعة ما الإنسان يبتلى له أن يدعو الله عز وجل، لأن الابتلاء أصلا عشان تدعوه، الابتلاء افتقار واضطرار وكرب من غير اختيار، فينبغي الإنسان أن يسأل رب العزة والجلال. فالأخذ بالأسباب لا ينافي الدعاء، بل الدعاء من الأخذ بالأسباب. أخ بيسأل، خلينا الأسئلة الأول المتعلقة بالباب، يا دكتور نحن معاك من المغرب الفجر نريد شرح مبسط للمذكرة لأنك بعد الساعة الأولى بتشرح بسرعة خوفا على الوقت. طبعا أنا حاسس بيكم، لأن المحاضرة اللي فاتت أصلا خدت تقريبا بعد ما حذفنا من الأسئلة ساعتين ونص وخمس دقايق، فكان رفع على الموقع أصلا مشكلة، يعني كانت كبيرة حجمها كبير، فالمحاضرة لو ساعتين إلا ربع أنا شايف تبقى مناسبة جدا، ويعني بهذا يعني ما نطولش عليكم برضو. يعني قصد في الكتاب أنا قلت لكم أكثر من مرة، الكتاب والمذكرة أنا بجمع لك فيها اللي يبقى مرجع لك، مش اللازم نحن نشرحه كله، لأن هو الكلام فيها بس فيه مثلا استشهادات جمعنا لك أطرافها، وكلام للشيخ السامي تيمية أو ابن القيم أو غيره أو غيرهما يفيدك في الدعوة، فمثل ذلك هيبقى مرجع لك لما تيجي تشرح أو تيجي تتكلم يساعدك. لأن أنا لو قلت المحاضرات فقط من غير كتاب أنت مطالب أنك ترجع للكتب فحتوه، فلما الشيخ نفسه يجمع لك المادة العلمية مع المذكرة وتبقى موجودة معاك هيبقى شيء طيب. ولذلك احنا بنقول التركيز على السماع من المحاضرات هو الاساس في هذه الدورات، ان انت بتسمع المحاضره الاول بعد كده بترجع للايه للمذكر للكتاب مع التلخيص، هتستفيد كتير جدا جدا. نريد اسئله في الدرس الشروح لجعل الدرس اكثر حيويه واخراج النائم، نريد الا نخرج من الدرس الا وقد حفظناه. بقول دلاله المطابقه في اسم الجلاله الله، كل اسم له دلالة، أمنون اسم الرب دل على الربوبية وده توحيد الربوبية، اسم إله دل على توحيد الإيه الألوهية، اسم الأعلى دل على توحيد الأسماء والصفات اللي هو وصف رب العزة والجلال، اسم الله دل على الأنواع الثلاثة بالمطابقة، وده الفرق بين اسم الله والإله، ولذلك هو كان الاسم الأعظم. منة القدير التي تقام بالقاهرة أريد معرفة التفاصيل عنها، الوقت واليوم، ما اسم المسجد، المكان تحديدا، رقم المحاضرة، وجزاكم الله خير. منة القدير بتقام في مسجد التوحيد بالعتل اللي هو في ظهر المسرح في صاد الكوبري للأسف يعني. مسجد التوحيد في العتبة الإمام فيه فضيلة الشيخ أحمد حسن هو المشرف على الدورة هناك، والموعد يوم الاثنين من كل أسبوع، وبترفع المحاضرة أسبوعيا على الموقع. نعم، وهي يعني صحيح الوقت ضيق، لأن طبعا تعرفين مساجد الأواف الوقت محدود، بعد العشاء لازم يقفلوا المساجد وكده يعني. فالمحاضرة بتاخد لها ساعة وربع تقريبا، مش زي اللي حضرت هنا كانت ساعات صراحة يعني فيها إسهاب وفيها بسط وشيء طيب. فدي موجودة ودي موجودة، وتكفيكم محاضرات ميت الرقم بإذن الله تعالى لمن أراد أن يتابع أن يسمعها ويقرأ الكتاب. المحاضرة اللي احنا وصلنا لها المحاضرة 11، وتوقفت الدراسة إلى ما بعد العيد. وكذلك في هذه المحاضرة ننبه عليها برضو، إن شاء الله الأربعاء القادم طبعا هيبقى أجازة لأن هيبقى قبل العيد يومين، والأربعاء اللي بعده هيبقى في الأسبوع بتاع العيد. فالأربعاء اللي بعد القادم نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى فيه على خير. يعني حتى سيبولنا فرصة على ما نجهز لكم كم محاضرة تبقى جاهزة يعني، لأن صراحة لا أخفى عليكم يا أخوانا والله تأليف المحاضرة ما تسكتوا الطعمين يصلي بس ولا مستعجلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير يا شيخنا المبارك، وجزاك مثل والله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع. هناك نصراني يصلي صلاة المسلمين لوحده بمفرده في مكان لا يراه فيه أحد ولم يشر إسلامه، فهل هو مسلم وإن مات على الإسلام أم لا؟ هو مسلم طالما أنه شهد أن لا إله إلا الله ويؤدي الصلاة حتى بمفرده، لكن طبعا كان إسيس ولا حاجة وخايف لعود يؤذوه ولا كده، فطبعا الأمور فيها ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على نيته وشهادته، وربنا سبحانه وتعالى يعني كم من شخص ابتلي في ذلك. وأذكر قصصا كثيرة ذكر لي بعضهم، وكان أحد الإخوة والشيخ صالح عبد الجواد أو عبد الجواد هو اسمه كده، لكن هو ده الاسم الصحيح الجواد. مرة من المرات بقول أنا جالس مع واحد السيس في عربية، فقعد بيتكلم معاه، فالمهم هو بيقول إن اتصاحبنا سوا في العربية، وكلامه كان لطيف وكويس، وأنا طبعا كنت بتكلم معاه برضو بحذر. فدعاني قال ممكن تيجي تزورني في البيت؟ قلت له ماله، ما فيش إشكال ولا حاجة أنا. فراح يزور، فلقى الرجل وجده يعني دخل البيت وأدخله في غرفة، ولقى سجادة في الغرفة وقدام منه مصحف وفتحه أخي بالك إزاي على آخر آية كان بيقرأ فيها وكده يعني. وقال له أنا رجل مسلم بس ظروفي لو أنا أعلنت إسلام كان فيه ابتلاء شديد جدا، أقتل فيه وهددت كم مرة عشان لمحت بحاجة زي كده، فيعني ما يغركش المظاهر يعني. هذه فعلا حدثت كلامنا من حوالي 15 سنة تقريبا. فبالنسبة لهذا السائل نسأل الله تبارك وتعالى الهداية، لكن هو في ابتلاء شديد لمن يعلن إسلامه، وإن كان الأمر بيلزم فيه طبعا ابتلاء، ما فيش واحد يقول لا إله إلا الله. سؤال للشيخ عادل حفظه الله، هل يجوز مشاهدة كرة القدم مع الدليل على الجواز أو عدم الجواز؟ بارك الله فيه. أخ من الإخوة سألني زي ما قلت لكم يوم الاثنين اللي فات بالنسبة لكرة القدم أو غير كرة القدم، أي رياضة تتخذ وسيلة لبناء البدن وصحة الإنسان فهذه مشروعة. لكن اللي بيحصل بالنسبة لهذه المسألة لا علاقة لها لا بشرع ولا بدين، وإنما هذه عبادة لغير الله عز وجل. فكرة القدم بشكل الحالي صنم يعبد من دون الله. الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل